ومحبته من أجل ذلك، من أجل الموافقة. لما وافقوا ما أمر الله به ونهى الله عنه أحبه سبحانه وتعالى. لما وافقوا أوامر الله ونواهيه وشرعه أحبه الله من أجل ذلك. هذا فيه محذور ولا لا؟ ما فيه محذور، الموافقة ما فيها محذور. فبطل قول الجهمية إذن، وبطل قول الشاعر المحبة لأجل الغرض والله منزه عن الأغراض، نقول هذا باطل، هذا في حق المخلوق. نعم. فقط الله الفرق بين كون العبد يستشعر أنه يرى الله عند عبادته وبين كونه يستشعر أن الله يراه، مع أن الخشية تحصل بالأمرين. أقل الثاني أقل من الأولى. الذي يعبد الله كأنه يراه الأكمل يقينا من الذي يعبد الله لأن الله يراه، أن الله هو سبحانه يراه، هذا أقل من الأول وإن كان عاليا ولكنه أقل من الأول. نعم. الله الذي يجوز اتخاذ قليل في الدنيا كالابن او اخ او زوجه او قبيل. لا، الرسول هو الذي منع من اتخاذ القليل لان الله اتخذه قليلا ولا يجمع بين خليلين. اما نحن لا مانع نقول قليل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضي الله عنه يقول اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليلي يعني الذي يحبه اسد المحبه، لا مانع. وتتخذ كلان من الناس وفي مانع، حق المخلوقين بعضهم مع بعض وفي مانع. نعم. اما فيما بين العبد وبين رب لا، ما حصلت الخله الا لاثنين من البشر ونهوا عن اتخاذ اخله من الناس. ولهذا لما احب ابراهيم ابنه الذي اوتيه على الكبر ابتلاه الله بذبحه لاجل ان تخلص خلته لله عز وجل، واقدم على ذبحه واقدم على التنفيذ طاعة لله عز وجل. نعم. أرجو أن توضح لنا علامات محبة الله للعبد، فإذا علم العبد هذه العلامات فما هي الأعمال التي ينبغي عملها؟ العلامة الوحيدة هي التي سمعتم جلالي فاتبعوني، علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلامة الفارقة. نعم. فإن الله يحب المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا، يحبه بقدر ما فيه من الإيمان ويكرهه بقدر ما فيه من العصيان ما دام أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام. أما الكافر فإن الله لا يحبه مطلقا، لا يحبه من أي وجه. نعم. الله لا يحب الكافرين. نعم. أما المؤمنين فإن الله يحبهم وتتفاوت محبتهم، تتفاوت بحسب طاعتهم واتباعهم. نعم. قل فضيلة الشيخ حضرة الله، لماذا تقدم التوبة على الطهارة في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ نعم، توبة لأنها آخر، توبة إلى الله لأنها آخر، والتطهر تابع للتوبة، فإذا تاب تطهر، إذا تاب تطهر، وإذا وقع في شيء من الذنوب وقع في شيء من النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما كفارة وقت الحائط؟ كما جاء في الحديث دينار أو نصفه، يعني مثقال من الذهب، مثقال من الذهب أو نصف مثقال من الذهب أو ما يعادل قيمته من النقود. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيطان قال: ويأمرني فأستجب فيباشرني وأنا حائض فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك. هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ، قلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الفرج. الله تعالى يقول: فأعتزل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرج. أما المباشرة في غير الفرج فلا مانع من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه، إلا أنه يأمرها بالاستزار، وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة لا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض، وذلك خلافا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض فلا يقربونها مطلقا، ولا يأكلون ما قبضه، ولا يلبسون ما غسلت ولا ما لمست، تشدد والعياذ بالله. الإسلام دين العدالة، فهو توسط، فلا يجيد الجماع والتلبس بالقلارة، ولا يتشدد فيمنع من مقارفة الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعل اليهود ويعتزلونها كليا كما يفعلون. الإسلام وفق ولله الحمد. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، من عمل عملا ولم يبطل هل يعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مثله؟ هو الله تفعطونه أمراتهم تحاسبون على النقص حاسبوها لحق لكم كما يفعلون. الإسلام وسط ولله الحمد. نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عمل عملا ولم يبطل هل يعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته؟ هو الله تفعطونه أمراتهم تحاسبون على النقص حاسبوها لحق لكم. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن الخيط نجس وذلك بسبب الاستحالة، فهل هناك دليل آخر غير الاستحالة؟ وما هو الصحيح في الخيط؟ قياس على الغائط، قياس على الغائط، الغائط لما كان مستحيلا من الغلاء صار نجسا، وكلاهما خارج من الجوف، الغائط والاستغراق كلاهما خارج من الجوف ومن المعدة، فهو من باب القياس، باب القياس على الغاية. نعم. وهو الصحيح، الصحيح أن الخير يفسد الوضوء، وكذلك إذا تعمد الإنسان الخير وهو قائم يبطل صومه، أما إذا لم يتعمد خرج الخير بغير اختياره فهذا لا يؤثر على صيامه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ورحمة الله وسعت كل شيء، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله والله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين، وقوله لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله المؤمن المتعمدة فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فلما آتتهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله ذلك لأن ولكن شيئا الله جاءه فطبقهم وقيل خذوا مع القائدين، وقوله كبر نقطة عند الله أن تقول ما لا تفعلون. ما جميل في جملة على الكلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بقي من الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله في إثبات المحبة لله عز وجل آيتان، الأولى قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والآية الثانية قوله تعالى وهو الغفور الودود، قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. سبب نزول هذه الآية والتي قبلها أن بعض الصحابة قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، وذلك قبل أن يفرض